أعاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك أنه جمادي تسمع لقال وقيل أعاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك أنه جمادي تسمع لقال وقيل قال وقيل لهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي لهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك جمادي تسمع لقال وقيل في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولده السبيل يهدي ولده السبيل في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولده السبيل يهدي ولده السبيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل وامك حرم السهادي طيب الكرى والرقادي شوف الضناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل وامك حرمها السهادي طيب الكرى والرقادي شوف الضناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل اسمحوا لنا كل ساعة طالعين مشكورة برد الحين مو مال ماي البحر الله